ما هو الذي أخذناه أمس عندما نعم أجل ماذا؟ نعم فعل الأمر والفعل الماضي. ما هي علامة الفعل الماضي؟ علامة الفعل الماضي ذكر الناظم أمس، فكل ما يسمح فيه أمس فإنه ماضي لغير نفسه، وقلنا إن هذه العلامة غير كافية، غير كافية لأنها غير مضطردة ولا منعكسة، بمعنى أنها لا تكون مع كل فعل ماض، وأيضا لأنها قد تدخل على غير الماضي وهو المضارع. فالأحسن أن يؤتى بالعلامة الخاصة التي مر الإخوان تكون مضطردة ومنعكسة، بمعنى ملازمة بكل فعل ماض ولا تدخل على غير الماض. ما هي العلامة يا إخوان المختصة بالفعل الماضي؟ تاء التأنيث الساكنة، وأيضا ضمير المتكلم والمخاطب، ضمير المتكلم والمخاطب وضمير المخاطبة، هذه كلها من خصائص الفعل الماضي. متى لا يصلح أن تدخل أمس على الماضي؟ ما هو المثال الذي تمكن أمس مع الماضي؟ نعم نعم مثال، إن خرج زيد أكرمته، إن جاء زيد أكرمته، ما يقال إن جاء زيد أمس، لأن زيد تصير الزمن إلى المستقبل، وأمس تدل على المدين، فيكون فيهما تناقض. وإذا لا تدخل على ليس وعشا أمس، ومثال دخولها على المضارع تقول لم يخرج زيد أمس، لم يخرج زيد أمس، ويخرج فعل مضارع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هو حكم الفعل الماضي؟ الفعل الماضي معرب أو مدري؟ مجري، الفعل الماضي مجري أو معرب؟ مجري اتفاقا أو فيه خلاف؟ اتفاق، ما فيه خلاف. أغلب المصنفين يقدمون الفعل الماضي لأنه متفق على بناء، إذا جاءوا في عبد الأفعال يقدمون الفعل الماضي، ثم يسمون بالفعل الإخوان بالفعل بفعل الأمر لأنه مختلف في بناء، والصحيح أنه مجري. ثم يثبتون بالفعل المضارع لأنه ما عرف إلا أن اتصل به تحت النونين. نعم، حكم الفعل الماضي يا إخوان أنه مجري وبناؤه على الفتح دائما وابدا، سواء كان الفتح ظاهرا فهو الأصل أو مقدرا، هذا مذهب لبعض النحويين أو لجماعة كثيرة من النحويين. والمذهب الآخر أنه يبنى على الفتح لا لم تتصل به وهو الجماعة أو ضمير رب متحرك، فإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، وإن اتصلت به بني على السكون. ويستطيع الشخص إخوان أن يجعل مذهب المصنف على هذا أو هذا، فإن جعلته على المذهب الأول

فيخاف ويطول ويدور. أسقطت حرف العلة أيضا فتقول خف وقل ودور. وأجد الجواب أن الأول يا أخوان الذي مر علينا أن آخر الفعل حرف علة، وهذا الثاني قبل الآخر حرف علة. خاف خاف ماذا يا أخوان؟ قبل الفاء ماذا؟ حرف علة. وهكذا ماذا؟ قل أصله قول، وذي أصله دي. قبل حرف العلة ماذا يا أخوان؟ أو قبل الحرف الأخير حرف علة. فإذا كان الأمر قبل الحرف الأخير حرف علة ماذا نعمل؟ نحذف هذا الحرف. نحذف ماذا يا أخوان؟ هذا الحرف. لماذا نحذفه؟ لماذا نحذفه يا أخي العمود؟ مثلا قل أصله قول بواو، لماذا حذفنا الواو؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. عندنا يا أخوان مثلا إذا كان أصل الكلمة قول، قول الآن اللام ساكنة ولا ما هي ساكنة؟ ساكنة، والواو ساكنة في قول، اجتمع ماذا؟ ساكنان، فحذفنا ماذا؟ حرف العلة. إذا اجتمع ساكنان والأول حرف علة فهو أولى بالحذف، أولى ماذا يا إخوان؟ بالحذف. إذا التقى الساكنان ماذا نعمل؟ تحرك ما شرط. متى نحرك ما شرط؟ إذا كان الحرفان صحيحين، إذا كان الحرفان صحيحين. وأما إذا كان الحرف الأول حرف علة ماذا نعمل؟ نحذف حرف العلة. نحذف ما يقال حرف العلة. الآن خف أصله ما يقال خاف، أصله خاف. إذا عمرت تقول ماذا؟ خف، وأصله خاف، أصله ما يقال خاف. لما شكل آخر الفعل للأمر التقى ماذا؟ ساكنان وهما الألف وماذا؟ والفاء. التقى ساكنان والأول حرف علة فماذا؟ نحذف حرف العلة ونقول ماذا يا إخوان؟ خاف. والمشهور عند العامة ماذا؟ خاف الله، يقول يا فلان خاف الله. هذا خطأ، هذا ماذا يا إخوان؟ خطأ، أن يقال خاف الله، وإنما يقال خف الله، يقول ماذا يا إخوان؟ خف الله، أو يقال خف ربك مثلا، ولا يقال خاف خاف الله يا فلان، خطأ، خطأ يا إخوان. طيب، وجه أصله ماذا يا إخوان؟ دين، سكنة العين لأجل الأمر، فالتقى ساكنان وهما الياء والعين، فهدف حرف العلة الذي هو الياء، فصار ب، صار ماذا يا إخوان؟ وهكذا أجد. وقد يسمى ماذا يا إخوان في الكلمة الأمران ماذا؟ بالسكون وماذا؟ وبالحذف. ثم يا إخوان مثلا لم يكن، لم يكن، يكن يا إخوان أي أصلها؟ يكون أصلها ماذا؟ يكون هكذا، يكون أصلها قبل دخول الجازم يكون. دخل الجازم لم، ماذا عمل؟ سكن النون، سكن ماذا؟ النون. فلما سكن النون ماذا حصل؟ اجتمع ساكنان وهما النون وماذا يا إخوان؟ والواو، حذفت الواو فصار الله لم يكن. فإذا جاء بعد يكون ساكن تكسر النون لتقاء الساكنين فيصير نعم لم يكن الذين كفروا. قال رحمه الله وهذا إن أمرت الواحد المذكر لأنه يلتقى حينئذ ساكنان وهما آخر فعل الأمر مع سكون حرف العلة قبله فتحدث حرف العلة مفهوم يقول هكذا قبل شرع نعم. فلو أمرت المؤنثة لم تحذف حرف العلة لماذا؟ قال